مشكلة الوقت حطيت شريط كبير بعد أكمل. What?

ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن Amen. توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب عليكم.